بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ما تلحن فيه العامة للكسائي. نواصل القراءة من موضوع حديث المحقق عن الكتاب، قوله: برذون وبرذونه، وغلام وغلامه، ورجل ورجله، وشيخ وشيخه. وفي الصحاح الجوهري: البرذون الدابة. قال الكسائي: الأنثى من البرادين برذونه. وحددت أنا عليه فأنا أحد حدة من الغضب. وفي الصحاح الجوهري: والحدة ما يعتري الإنسان من النزق والغضب. تقول: حددت على الرجل أحد حدة وحدا عن الكسائي. وقوله: وتقول أصحو هي أم غين. وفي الصحاح الجوهري: وأصحت السماء أي انقشع عنها الغيم فهي مصحية. وقال الكسائي: فهي صحو ولا تقل مصحية. وقوله: وتقول أعقدت العسل والناطف بالألف. وفي الصحاح واللسان قال الكسائي: يقال للقطران والرب ونحوه أعقدته حتى تعقد. وقوله: وتقول دع الثوب حتى يجف بكسر الجيم. وفي الصحاح: وجف الثوب وغيره يجف بالكسر، ويجف لغة فيه حكاها أبو زيد وردها الكسائي، إلى غير ذلك من الكلمات التي يتفق فيها رأي الكسائي هنا مع ما رواه عنه أصحاب المعاجم. أما أسلوب الكتاب وطريقة معالجته للحن العامة في عصره فإننا نرى أنه غير منهجي على الإطلاق، إذ تسرد فيه الكلمات سردا وتعد عدا دون أي نوع من الترتيب أو التقسيم، وليس هذا بغريب على أول تأليف في موضوع لحن العامة، فهو لا يهتم بجمع النظير إلى نظيره. فقوله: حرص ونقم وعجز وعسيت ودمع ونكل عن، كل هذه مثلا يجمعها أنها تعالج أفعالا مفتوحة العين، وكسرها لحن عند الكسائي. وكذلك المواد: صرفت فلانا وشغلني فلان عن عملي، وقد حرمته، وكبت الله عدوك، وقد خصيت الفحل، وهديت العروس إلى زوجها، وحاطك الله بعونه، ودفقت الإناء وهرقته. كل هذه الأرقام يجمعها كذلك جامع واحد، هو أنها تتعدى بنفسها ولا تحتاج إلى همزة التعدية، فلا يقال أصرفت ولا أشغلني إلى آخره. وكان انعدام المنهج والترتيب في كتاب الكسائي داعيا لمن يسمى محمد ابن أحمد الحنفي العلائي إلى إعادة كتابه من جديد على الترتيب الهجائي. وقد سمى ابن الحنفي كتابه هذا النصيحة التامة للخاصة والعامة. وتبدأ كل فقرة في كتاب الكسائي بعبارة وتقول أو ويقال، وهو يكتفي في بعض الأحيان بذكر الصواب فحسب، وبذلك لا نعرف كيف نطق الناس في زمن الكسائي للكلمة التي يتحدث عنها. فهو يقول مثلا: وتقول قد اشتريت بطانة جيدة بكسر الباء. قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فلا ندري أكانت تنطق العامة عنده بفتح الباء أو بضمها، وذلك على العكس من قوله مثلا: وتقول غثت نفسي، ولا يقال غثيت بالياء، وكذلك غلت القدر بلا ياء، إذ إنه دلنا في هذا الموضع على أن الناس كانت تقول في عصره غثيت نفسي وغليت القدر، لكن مثل هذا البيان قليل في كتابه. ويحرص الكسائي في كثير من الأحيان على الاستشهاد لما يذكر بالقرآن الكريم والشعر. ونستفيد من كتاب الكسائي تطورات صوتية في نطق العوام وأخرى في الصيغ فحسب، ولا يحتوي على أمثلة لظواهر التطور في الدلالة أو التطور في التركيب. فمن أمثلة التطور الصوتي قوله وتقول سمور وشبوط وكلوب وسفود، وكل ما كان على فاعول بتشديد العين مفتوح الأول، وكذلك دبوق وعبود وحسون إلا حرفين فإن العرب تكلمت بهما بالضم والفتح، وهما السبوح والقدوس، وبعضهم يقول السبوح والقدوس. ففي هذه الأمثلة تطورت اللغة على ألسنة العامة بضم أول الكلمة لكي تنسجم هذه الحركة مع حركة الضم التالية لها، وذلك من نوع التأثر المدبر الكلي في حالة الانفصال. ومن أمثلة التطور الصوتي كذلك قوله ويقال فلان معدن العلم، فلان معدن العلم ولا يقال معدن بفتح الدال، فقد تطورت اللغة هنا بفتح الدال لتنسجم مع فتحة الميم، وذلك من نوع التأثر المقبل الكلي في حالة الانفصال. ومن أمثلة المخالفة الصوتية وهي إبدال أحد الصوتين المتماثلين صوتا آخر يغلب أن يكون صوتا متوسطا أو صوت علة، قول الكسائي ويقال أترج وإجانة وإجاصة، هذه الأحرف بإسقاط النون، فإنه حين ينطق عامة بغداد في زمن الكسائي هذه الأمثلة أترنج وإنجانة وإنجاص، فإن ذلك يعني بالنسبة للغويين المحدثين حدوث تطور صوتي ذي تأثير قانون المخالفة. ومن أمثلة التطور في الصيغة قوله وتقول هذه أتان للأنثى من الحمير بغيرها، إذ يعني هذا أن العوام كانوا ينطقون هذه الكلمة أتانة بتطور الصيغة من التأنيث بلا علامة إلى التأنيث بالتاء بسبب قانون السهولة والتيسير. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله وتقول غثت نفسي ولا يقال غثيت بالياء، وكذلك غلت القدر بلا ياء، ففي هذه الأمثلة قياس خاطئ لصيغة فعل بفتح العين من الناقص على صيغة فعل بكسر العين كرضية عند اتصالها بتاء التأنيث. ومن أمثلة التطور في الصيغة كذلك قوله وأغلقت الباب فهو مغلق ولا يقال مغلوق، ففي هذا المثال تطور لصيغة مغلق إلى مغلوق قياسا على مفتوح بسبب التلازم والتقابل في المعنى بين مفتوح ومغلوق. عنوان وصف مخطوطات الكتاب ومطبوعاته السابقة. اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نشرتيه السابقتين وأربع مخطوطات مختلفة، وفيما يلي وصف ذلك كله. أولاً بروكلمان، نشرة بعناية المستشرق الألماني كارل بروكلمان في مجلة الأشوريات المجلد 13 الصفحة من 29 إلى 46. وقد اعتمد بروكلمان في هذه النشرة على مخطوطة برلين التي ستأتي هنا وحدها، وقدم للكتاب مقدمة بالألمانية في صفحتين ونصف عن مؤلف الكتاب ونسبته إليه ومنهجه وعلاقته بغيره من كتب اللحن. وقد اجتهد بروكلمان في إكمال الخروم التي حدثت في نسخة برلين، فأصاب في بعض تكملاته وأخطأ الحظ في الكثير منها، كما ضبط بعض الكلمات وأبيات الشعر ضبطا بعيدا عن الصواب في بعض الأحيان. ثانيا الميمني، نشرة بعناية الأستاذ عبد العزيز الميمني، مطبوعة بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 44 و300 للهجرة، في مجموعة بعنوان ثلاث رسائل تحتوي على مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله لابن فارس وكتاب ما تلحن فيه العوام للكسائي ورسالة الشيخ ابن عربي إلى الإمام الفخر الرازي، ويشغل كتاب الكسائي في هذه المجموعة الصفحات من 19 إلى 67. وقد اعتمد الميمني في تحقيقه للكتاب على نسخة خطية في خزانة جامع بومباي بالهند، وكتب له مقدمة في 3 صفحات بدأها بوصف المخطوطة التي كتبت في القرن الثاني عشر، وذكر أنها نسخة مشوهة رديئة، ثم تحدث عن عمله في الكتاب وعن شكه في نسبته إلى الكسائي على نحو ما نقلناه عنه فيما مضى، وقد زين نشرته بفهرس جيد لألفاظ الكتاب. ثالثا النسخة باء مخطوطة برلين رقم 7103، وهي عبارة عن 8 صفحات في مجموعة تبدأ من ظهر ورقة 111 وتنتهي بوجه ورقة 115، وليس للكتاب صفحة خاصة بعنوانه، وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح الذي يخلو تماما من الضبط بالشكل، ومن بعض النقط أحيانا، ومتوسط سطور الصفحة في هذه المخطوطة 23 سطرا، بكل سطر حوالي 13 كلمة. وبهذه المخطوطة خروم في الجزء الأسفل من أوراقها طغى على شيء غير قليل من كلماتها. النسخة الرابعة غين مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي ببغداد، وهي عبارة عن 11 صفحة في مجموعة تبدأ من وجه الورقة 41 وتنتهي بوجه الورقة 46، وليس للكتاب صفحة بالعنوان خاصة، بل إنه يبدأ بعد الكتاب السابق عليه في وسط الصفحة بعد البسملة. وهذه النسخة مكتوبة بخط فارسي حديث دقيق يخلو من الضبط بالشكل تماما، ومتوسط سطور الصفحة في هذه المخطوطة 17 سطرا، وبكل سطر حوالي 15 كلمة تقريبا. خامسا نسخة العلاء مخطوطة بمكتبة نور عثمانية في اسطنبول برقم 4884، وهي عبارة عن ترتيب هجائي للألفاظ الواردة بكتاب الكسائي من عمل محمد بن أحمد الحنفي العلائي من علماء القرن العاشر، وهي تقع في 6 ورقات عنوانها النصيحة التامة للخاصة والعامة، وأصلها كتاب بهي فيما يلحن فيه العامة، أبدعه الإمام أبو الحسن علي الكسائي للخليفة هارون الرشيد ترتيب راقمه الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد الحنفي العلائي. ومن هذا العنوان نعرف شيئا جديدا، وهو أن كتاب الكسائي يسمى البهي فيما يلحن فيه العامة، وهو اسم لا يوجد على مخطوطات كتاب الكسائي نفسه، كما أننا نعرف هذا العنوان لكتاب مفقود في لحن العامة للفراء. ومخطوطة العلاء بخط يده، وهي المسودة، بدليل وجود بعض الفراغات في بعض الحروف الهجائية وزيادات على الهامش لضيق المكان في بعض الحروف الأخرى. وتبدأ هذه المخطوطة بالعبارات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، ما تلحن فيه العامة ويشتبه على بعض الخاصة، مما أسسه الإمام العلامة أبو الحسن علي الكسائي للخليفة المفخم هارون الرشيد رحمة الله عليهما، رتبته على حروف المعجم ليسهل تناوله على كل من يفهم، وسميته بالنصيحة التامة للخاصة والعامة، مضيفا إليه ما أمكن إلحاقه وزيادته لتتم بذلك فائدته. وجميع ما في هذه المخطوطة يوجد بصورة أو بأخرى في كتاب الكسائي، فيما عدا كلمتين أولاهما في حرف الميم، وهي قوله والمنديل بكسر أوله وثالثه، والثانية في حرف النون، وهي قوله والنيلوفر بفتح النون واللام، ويقال نينوفر بفتح النونين لا بكسرهما، وجعله أبو حفص من لحن العوام. وهذان الموضعان مما زاده العلائي على كتاب الكسائي، والمقصود بأبي حفص في الموضع الثاني منهما هو أبو حفص عمر ابن خلف ابن مكي الصقلي المتوفى 151 للهجرة، والنص في كتابه تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. وقد أخطأ العلائي أحيانا في وضع بعض الكلمات في حروفها الصحيحة، ومن أمثلة ذلك وضعه حرمة في باب الخاء المعجمة، وذروة الجبل في باب الدار المهملة، والفحص في باب القاف، كما كان يضع الكلمة التي يلحن فيها أحيانا تحت الحرف الوارد في أول عبارتها لا تحت حرفها، فقد وضع مثلا كلمة ثقيف في حرف الخاء لوقوعها في كتاب الكسائي في عبارة خل ثقيف، كما وضع كلمة الضلع في باب الخاء كذلك لوقوعها في كتاب الكسائي في عبارة خاصمت فلانا فكان ضلعك علي وغير ذلك. وبعض الكلمات التي ذكرها العلائي ليست من كلمات اللحن، وإنما وردت في بعض شواهد الكتاب من الشعر وفسرها الكسائي، مثل شحط وجنذية وعلكوم والضحل في بيت الشعر الوارد فيها، كما تصحفت عليه بعض الكلمات فوضعها لذلك في غير حرفها، كوضعه كلمة نقهت في حرف الفاء لأنه قرأها فقهت. النسخة السادسة الإفهام، مخطوطة بعنوان كتاب الإفهام فيما تلحن فيه العوام، للشيخ الإمام العالم العلامة أبو علي كذا ابن حمزة الكسائي، وهي في مجموعة برقم 190 مجاميع لمكتبة طلعت بدار الكتب المصرية، من الورقة 700 بعد 300 إلى 27 بعد 300، وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح، ويندر فيها الضبط بالشكل كما يهمل فيها النقط أحيانا، ومتوسط سطور الصفحة 15 سطرا، بكل سطر منها حوالي 10 كلمات، وعبارة وتقول فيها مكتوبة بالحمرة. وتحتوي هذه المخطوطة على كتاب الكسائي إلا بعض الفقر القليلة منه، إلا أنه يلاحظ أن مادته غير متتابعة فيها تتابعها في مخطوطاته الأخرى، كما يتخلل هذه المواد مواد أخرى كثيرة ليست في تلك المخطوطات. وكل هذه الأمور جعلتني أعتقد أن جامع هذه المواد كلها في تلك المخطوطة قد استخدم كتاب الكسائي وغيره من كتب لحن العامة، فاستخرجت نصوص الكسائي التي يوثق نسبتها إليه مخطوطات كتابه وترتيب العلاء له، وتركت ما تبقى بعد ذلك من النصوص وهي تساوي في حجمها نصوص كتاب الكسائي، ولعلنا نعود لنشرها في فرصة أخرى. كتاب ما تلحن فيه العوام لعلي بن حمزة الكسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. هذا كتاب ما تلحن فيه العوام مما وضعه علي بن حمزة الكسائي للرشيد هارون، ولا بد لأهل الفصاحة من معرفته. تقول حرست بفلان، هامش هذا كقول أبي ذؤيب الهذلي، ولقد حرست بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لا تدفع، عداه بالباء لأنه في معنى هممت، والمعروف حرست عليه، انظر لسان العرب. وفي الإفهام حرست عليه بفتح الراء. وفي المزهر للسيوطي قال ابن درستويه في شرح الفصيح قول العامة حرست بالكسر أحرص لغة معروفة صحيحة، إلا أنها في كلام الفصحاء قليلة، والفصحاء يقولون بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، انتهى الهامش. بفتح الراء، قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، ولا تقول تحرص بفتح الراء، قال الله تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وتقول ما نقمت منه إلا عجلته بفتح القاف لا يقال غيره، قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وتقول دعه حتى يسكت من غضبه بالتاء، ولا يقال يسكن بالنون، قال الله عز وجل ولما سكت عن موسى الغضب، سورة الأعراف الآية 54 بعد 100. وتقول قد نفد المال والطعام بكسر الفاء. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، سورة الكهف الآية 9 بعد 100. وتقول عجزت عن الشيء بفتح الجيم، ومنه قول الله تعالى ذكره أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، سورة المائدة الآية 31. وتقول كسرت ظفر زيت بضم الضاء والفاء جميعا، قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، سورة الأنعام الآية 46 بعد 100. وتقول قد صرفت فلانا وقد صرف وجهه عني بغير ألف، ولا يقال قد أصرفت فلانا، قال الله عز وجل ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، سورة التوبة الآية 27 بعد 100. وتقول قد صرفت الكلبة بغير همز إذا قد صرفت الكلبة بغير همز إذا طلبت المعاضلة. وتقول قد اشتريت بطانة جيدة بكسر الباء، قال الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، سورة آل عمران الآية 18 بعد 100. وتقول أنا على المضي إلى فلان بتشديد الياء، قال الله تعالى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، سورة ياسين الآية 67. وتقول شكرت لك ونصحت لك، ولا يقال شكرتك ونصحتك، وقد نصح فلان لفلان وشكر له، هذا كلام العرب، قال الله تعالى اشكر لي ولوالديك، سورة لقمان الآية 14. واشكروا لي ولا تكفرون، سورة البقرة الآية 52 بعد 100. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، سورة هود الآية 34. وتقول عسيت أن أكلم زيدا بفتح السين، قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، سورة محمد الآية 22. وتقول قد أريت فلانا موضع زيد بغير واو، ولا يقال أوريت فإنه خطأ، قال الله تعالى ولقد أريناه آياتنا كلها، سورة طه الآية 56. وقال أيضا رب أرني أنظر إليك، سورة الأعراف الآية 43 بعد 100. وتقول قد أوريت النار إذا أشعلتها بالواو، قال الله تعالى أفرأيتم النار التي تورون، سورة الواقعة الآية 71. وقال عدي بن زيد في شاهد ذلك وأطفي حديث السوء بالصمت إنه متى تور نارا للعتاب تأججا، هامش البيت لعدي بن زيد في ديوانه عن كتاب الكسائي وبلا نسبة في لسان العرب، وهو في الإفهام برواية بالعتاب تأجج وقد سقط البيت من العلائي، انتهى الهامش. وتقول وقع القوم في صعود وهبوط وحدور مفتوحات الأوائل، وكذلك السحور سحور الصائم والفطور أيضا على مثال فعول، قال الله عز وجل سأرهقه صعودا، سورة المدثر الآية 17. وكذلك الركوب، قال الله تعالى فمنها ركوبهم، سورة ياسين الآية 72. وتقول شد ثوبك وشد عليه بضم الشين، قال الله تعالى فشد الوثاق، سورة محمد الآية 4. وتقول ذره ودعه وذر الأمر ولا يقال وذرته ولا ودعته. هامش في الصحاح: وربما جاء في ضرورة الشعر ودعه فهو موضوع على أصله. وقال: ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه. انتهى الهامش. قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، سورة الحجر الآية الثالثة. ولا يقال منه فعلته ولكن تركته. وتقول: جهدت به كل الجهد، والجيم الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. قال الله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، سورة التوبة الآية 79. وتقول: دمعت عيني، بفتح الميم. وتقول: بخست عينه، بالصاد. ولا يقال بخست بالسين، إنما البخس والنقص أن تنقص الرجل حقه. وتقول: وبت أني في منزلي، بكسر الدار الأولى. قال بعض الأعراب: أحب بنيتي ووددت أني حفرت لها برابية قبيرا. هامش: لم يرد هذا البيت عند العلائي، وورد في الإفهام، وقبله مقطوعة لشاعر آخر نصها: أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في جوف لحدي، فإما أن أزوجها غنيا فأبقى عنده من شبه عبدي، وإما أن أزوجها فقيرا فتبقى عنده والهم عندي، وإما أن أزوجها سفيها فيلعن والدي ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أعز الناس عندي. وقد ضبط بروكل من قبيرا بفتح القاف وكسر الياء قبيرا. وقال في الهامش: هي كلمة منحوتة من القبر والحفير، أو لعلها محرفة عن الكلمة الأخيرة، ولست أدري ما الذي أغفله عن تصوير القبر على قبير. انتهى الهامش. وتقول: شممت الريحان مثله، بكسر الميم. قال الشاعر: أليت أني قبل تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم. هامش: قبل تدنو حذف أن ورفع الفعل بعدها، انظر رصف المباني وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك. انتهى الهامش. وتقول: عضدت اللقمة، بكسر الضاد. وكذلك غصصت بالطعام، وكذلك صممت أيضا، ومسست بكسر السين، وبررت والدي. قال الشاعر في شاهد عضدت: الآن لما ابيض مسربتي وعضدت من نابي على جذمي. هامش: البيت للحارث بن وعله الذهلي في الاختيارين ولسان العرب وجمهرة اللغة وسمت اللآلئ، وينسب لأبي العلاء في شرح شواهد الكشاف، وهو بلا نسبة في تهذيب اللغة، وفي بروكلمان مسبرتي وجذمي، وحرف اسم الشاعر في الإفهام إلى الهذري. انتهى الهامش. وقال آخر في شاهد صممت: ألم ترني صممت وكدت أعمى عن الخبر الذي حدثت أمسي. هامش: عبارة وقال آخر إلى أمسي ساقطة من غيم، والبيت في الإفهام بلا نسبة. انتهى الهامش. وقال آخر في شاهد مسست: تكاد يدي تندى إذا ما مسستها، وينبت في أطرافها الورق الخضر. وتقول: سخرت من فلان بالميم، ولا تسخر منه، ولا يقال سخرت لفلان بالباء. قال الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، سورة الحجرات الآية 11. ويقال هذا خصم وأنت خصمي بفتح الخاء، ولا يقال بكسر الخاء. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فإذا جمعت قلت هم الخصوم يا هذا. وتقول: جلست على شاطئ النهر بالألف، والدليل على ذلك قول الله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن سورة القصص الآية 30. والشط بغير ألف هو السنام، قال الشاعر كأن تحت ثوبها المنعطي إذا بدا منها الذي تغطي شطا رميت فوقه بشطي لم يعل في البطن ولم ينحطي. من فضلك تابع بقية المادة.